إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من أحكام الحيض، ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة. فنقول من هذه الأحكام أنه يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وفيه يعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ويدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. فظاهر هذا أن عائشة رضي الله عنها امتنعت أولا من المناولة، لأنه كان متقررا عند الصحابة أن دخول الحائض للمسجد ممنوع منه، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن إدخال اليد في المسجد ليس ممنوعا منه. ومن أحكام الحيض أن الحائض يحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، رواه مسلم. وقد أجمع المسلمون على تحريم وطئ الحائض في فرجها، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي قد دل على المنع منه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ومن فعل ذلك فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال الشافعي: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطأ الحائض حكم بكفره. وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع، كالقبلة والمباشرة فيما دون الفرج ونحو ذلك، ولكن الأولى ألا يباشر فيما دون السرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. ومن عصى الله تعالى بجماع زوجته وهي حائض فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وقال أحمد: ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود: لما رواه هذه هي الرواية الصحيحة. وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ: صححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وروي عن الشافعي أنه قال: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. والصواب أنه صحيح على شرط البخاري، كما حقق ذلك كثير من المحدثين، ولهذا فقد صححه الحافظ ابن حجر، كذلك ابن القيم والحافظ الذهبي وابن دقيق العيد وابن القطان وجمع من المحققين من أهل العلم، فيكون إسناد هذا الحديث صحيحا. وحينئذ نقول: من أتى امرأته وهي حائض فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والدينار الإسلامي وزنه مثقال من الذهب، والمثقال يعادل 4 جرامات وربع تقريبا. ومن أحكام الحيض أنه يحرم على الزوج أن يطلق امرأته وهي حائض، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة، حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض. فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر، فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهل يقع ذلك الطلاق أو لا يقع؟ هذا موضوع نزاع بين الفقهاء، وأكثر العلماء على أنه يقع، والله تعالى أعلم. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفا لقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. الثانية إذا كان الحيض في حال الحمل. الثالثة إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض، مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها، فيجوز ولو كانت حائضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أخرجه البخاري في صحيحه. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا أو طاهرة، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها، فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني معللا جواز الخلع حال الحيض، قال: لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة، والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما. ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها. انتهى كلامه رحمه الله. وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به، لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع، ولكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه، فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. ومن أحكام الحائض أن الرجل إذا طلق زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل كله سواء طالت المدة أو قصرت، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض، والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استؤصلت بها رحمها، أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وإذا كانت من ذوات الحيض ولكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برأت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب. وهذا هو القول الصحيح في المسألة الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة 9 أشهر للحمل احتياطا لأنها غالب الحمل و3 أشهر للعدة. أما إن كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا لا بحيض ولا بغيره، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وبناء على ذلك من عقد على امرأة ثم طلقها من غير أن يخلو بها ومن غير أن يدخل بها فإنه لا عدة لها بنص هذه الآية الكريمة. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونستكمل الحديث عن بقية أحكام الحيض في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.